جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يصلي داخل الكنيسة؟ نرجو البيان والتوضيح. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أذكر طلاب العلم وعموم الناس بأن الفتوى أمرها عظيم، والفتوى قد تدخل السعادة على الناس وقد تدخل الشقاء عليهم، فيجب على من يفتي أن يكون ذا علم وبصيرة. أحزنني جدا أن امرأة من بعض الدول الإسلامية وقعت في أمر وفي كرب عظيم بسبب عدم يعني إدراك المفتين للمسألة التي سألت عنها. امرأة خالعت زوجها بالخلع واستفتت شيخا فأفتاها بأن الخلع فسخ وأنه يكفي أن تستبرئ بحيضة واحدة، فإذا استبرأت بحيضة واحدة حلت للأزواج ففعلت، ثم تزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتا، وبعد 5 سنين سألت شيخا فقال لها الشيخ: إن زواجك زنا وأنك في هذه 5 سنوات زانية وأن ابنتك ابنة زنا، لأنه لابد في الخلع من 3 حيض فأنت تزوجت في العدة. وأوجب عليها أن تذهب إلى أهلها وأن تتحيض 3 حيض ثم بعد ذلك يجدد العقد. فالمرأة المسكينة وقعت في كرب عظيم وأخذت تبكي لأنها قيل لها إنها 5 سنين وهي زانية، وهذه الفتوى غلط، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم منذ القدم. هل الخلع فسخ فتكفي فيه حيضة واحدة أو طلاق فلا بد فيه من 3 حيض؟ والمسألة خلافية ولا نص فيها، فهي اجتهادية. وعليه فإن هذه المرأة التي أفتاها شيخ يرجع إليه بأنه فسخ وأنه تكفي حيضة واحدة يكفيها هذا وتبرأ ذمتها ونكاحها صحيح، لأن هذا الاجتهاد لا يخالف نصا من النصوص. وعليه ففتوى المفتي الأخير لها بأن نكاحها الثاني زنا وأنها زانية طول هذه 5 سنين وأن بنتها بنت زنا والعياذ بالله، جهل بحقيقة المسألة. حتى لو كنت ترى أنه لا بد من 3 حيض ما دام أن المسألة اجتهادية وقد أفتاها مفت من أهل العلم بأحد القولين وبني عليه عمل، فإنه لا يجوز لك أن تبطل هذا النكاح ما دام أنه لا يخالف نصا، فضلا عن أن تقول أنه زنا. ثم حتى لو كان النكاح باطلا فإن العلماء يسمون هذا نكاح شبهة ولا يسمونه زنا، ويقولون هذا النكاح منعقد بشبهة ولا يكون زنا، بل العشرة صحيحة والأولاد أولاد الأزواج، لكن يفرق بينهما إذا كان النكاح باطلا. إذا كان النكاح باطلا يخالف يعني النص. فلو أن رجلا جاء أن يقال: يا شيخ أنا تزوجت بلا ولي ولعشر سنين وأنا مع المرأة وعندي 3 أولاد، أقول له: يا أخي، أولا ما سبق نكاح شبهة، والأولاد أولادك شرعيون لا شبهة في هذا، لكن جدد العقد لأن هذا القول يخالف نصا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فلا تحزن على ما فات، بل هو أمر لا إشكال فيه، لكن جدد العقد لتصحح ما سيأتي إن شاء الله. لكن في مثل مسألتنا نحن نقول أصلا المسألة اجتهادية، فلا يبطل العقد ولا يقال إنه زنا. وحتى لو كان مما يبطل فإن العلماء لا يقولون إنه نكاح زنا، بل هو نكاح شبهة والأولاد شرعيون. ولذلك يا إخوة، المفتي يجب عليه أن لا يتعجل، ولا سيما فيما يتعلق بالأعراض. أنا الذي أختاره في مسألة الخلع أن الخلع فسخ، لكني أقول إنه يجب أن تتحيض المرأة 3 حيض، لأني وجدت الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها. فما دام أن مسألة اجتهادية فلا ندخل الناس في الشك، فنقول الخلع فسخ وليس طلاقا يعني بائنا بينون صغرى. لكن لا تحل المرأة لزوج آخر حتى تتحيض 3 حيض، هذا الذي أختاره في المسألة. لكن الشأن فيما ذكرته الأخت وسألت عنه، وقد عرض علي الفيديو الذي سألت فيه ورأيت كيف أنها انهارت لما أفتيت بهذه الفتوى، وأصبح بعض الكتاب يعلقون على الشيخ الأول وهو أنه أفتى بالزنا، وأن المرأة بسبب زناه بقيت 5 سنين، بسبب فتواه بقيت 5 سنين تزني، وكل هذا ما يجوز وكل هذا غير صحيح. ذكرت هذه المسألة ليعرف طلاب العلم أن الفتوى ليست سهلة، وأن الفتوى أمرها عظيم وتحتاج إلى علم وبصيرة، وليعرف الناس أن في ديننا فسحة، وأن الأحكام عظيمة جدا، وأن الأصول الشرعية طيبة جدا. فندائي لطلاب العلم لا تتعجلوا في الفتوى، لا سيما فيما يتعلق بالأعراض. ومن الخير للمفتي أن يستشير غيره إذا اشتبه عليه الأمر، فلا عيب ولا نقص في أن يستشير غيره ممن هو أعلم منه أو يساويه أو من هو أدنى منه، فلعل عنده من العلم بالمسألة ما لم يبلغه. فهذا من الأهمية بمكان. وعلى المفتين أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن لا يعجلوا في الفتية، وأن لا يحملنك بغضك لشيخ على أن تقبح فتواه من أجل أن يبغضه الناس، فإن الفتوى أمانة، والله عز وجل سيسألك في موقف عظيم عن كل ما أفتيت به. يقول الأخ المسلم إذا أدركته الصلاة في الكنيسة هل يصلي؟ نقول فيه تفصيل، فإن كان فيه سعة من الوقت فإنه لا يصلي في الكنيسة، لأن الكنيسة مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، فإنهم يدعون عيسى عليه السلام، ويدعون يعني مريم عليها السلام، ولأن الكنيسة فيها التصاوير والتماثيل. لكن إذا كان الوقت ضيقا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخرج من الكنيسة إلا بعد أن يخرج الوقت، فإنه في ذلك الوقت يصلي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله سؤال عن طريق الشبكة، يقول هناك شركة شحن تشحن أغراض من خارج السعودية، المهم قيمة البضاعة التي يدفعها المشتري 300 دولار، إذا ضاعت البضاعة يعوض 100 دولار فقط، أما إذا دفع 3 دولار زيادة كتأمين يصير التعويض 200 دولار، فما الحكم؟ أجيب غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول أخ متزوج عندما يقترب من زوجته يشعر بألم في يمين رأسه وكذلك يشعر بالحرارة في صدره ويديه. يقول إنه عندما يصلي يشعر بالتحسن وبعدما يقترب من زوجته يتغير حاله ويجد قلقا ويشعر بما سبق. يقول إنه يحب زوجته ولا يريد طلاقها ولا يحسب أن هذا أن ما يحصل معه سحر وقد كشف عليه في المستشفى فلم يجدوا شيئا واستمر ذلك 3 سنوات وفترة يضطر من أجل ذلك أن يسكن منفصلا عن زوجته وقد لقي كثيرا وتحسن بعد ذلك فبماذا تنصحونه؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي كل مسلم. اللهم من علمته من المسلمين مريضا اللهم فأثبت أجره وأذهب ضره يا رب العالمين. اللهم من علمته من المؤمنين مسحورا اللهم ففك سحره يا رب العالمين. ثم إني أقول يا أخي إن هذا الأمر قد يكون نفسيا، فالمعلوم أن الحالة النفسية تؤثر على الزوج وقد يفكر الزوج في أنه مسحور أو يهدد بالسحر أو نحو ذلك قبل ذلك فيتأثر بذلك نفسيا وإن لم يكن لهذا حقيقة في الواقع، وقد يكون حقيقيا فإن التفريق بين الزوج والزوجة بالسحر أمر ثابت لا شك فيه، وأن السحرة قد يفعلون من السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه، وقد يعني يجد الزوج ألما عند جماع امرأته أو نحو ذلك نتيجة هذا السحر. والقرآن نافع في بكل حال، فمن قرأ القرآن بنية التعبد والرقية فإنه ينفعه سواء كان هذا الأمر نفسيا أو كان سحرا. ولكني أنصح الأخ بأن يجمع بين الأمرين، أنصحه بأن يختار طبيبا نفسيا ماهرا ويذهب إليه ويعقد معه جلسات لعل الله أن ينفعه بهذا، وقد جربنا هذا وانتفع به بعض إخواننا. والأمر الثاني أن يكثر من الرقية، ومما جربه السلف وقرروه وأوصوا به لهذه المسألة بعينها أن يأخذ 7 أوراق خضراء من السدر ويدقها دقا ثم يصب عليها الماء وإن كان من زمزم فحسن، ثم يقرأ آيات السحر على هذا الماء وينفث فيه ويقرأ المعوذات وينفث في هذا الماء ويدعو بما شاء الله أن يدعو وينفث في هذا الماء، ثم يشرب من هذا الماء ويغتسل به، فإن هذا نافع إن شاء الله عز وجل. ثم أني أوصيه بالصبر على زوجته وعدم تحقيق مراد عدوه الإنس والجن منه بأن يفرق بينه وبين امرأته، ولعل الله عز وجل أن يكتب له في ذلك أجرا وأن يذهب عنه الضر. فالصبر الصبر والاحتساب، فإنه يعني إذا فعل ذلك يكون محسنا لنفسه ومحسنا لزوجته ومفوتا على عدوه غرضه. وأكثر من الرقية ولا تعجل، أكثر من الرقية ولا تعجل، واقرأ على نفسك ولا تنتظر أن يقرأ عليك غيرك. نعم إذا قرأ غيرك من الصالحين فلا حرج، لكن الرقية لا شرط لها من جهة الأشخاص بمعنى أنه يكون هناك قارئ فقط أو نحو ذلك، وإنما شرطها أن يقرأ الإنسان وهو موقن بأن هذا كلام الله وأن فيه شفاء ويبتهل إلى الله، كما قال ابن القيم رحمه الله إن الرقية كالسيف والسيف بضاربه والسيف بضاربه، فيقرأ الإنسان ويكثر من الرقية ولا يمل فإنه في عبادة. ولذلك قلنا يا إخوة يقرأ بنية التعبد والشفاء، يقرأ بنية التعبد والشفاء، يجمع بين النيتين وله في ذلك خير، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.